السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المركز العلمي المبارك وفي دار الحديث بمدينة ذمار التي يقوم عليها الشيخ الفاضل عثمان ابن عبد الله السالمي حفظه الله. فنحمد الله على مثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة، لقاءات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقاءات من أجل أن نحفز أنفسنا في على طاعة الله، ومن أجل أن نشحذ هممنا ونقوي عزائمنا على الطاعة وعلى العبادة، لأننا في عصر كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات وكثر فيه الفساد وكثرت فيه البلايا والرزايا، فالمؤمن في حاجة إلى أن يحصن نفسه بنصوص الكتاب والسنة من أجل أن يتجاوز هذه الصعاب، ومن أجل أن يتجاوز هذه الفتن وينجو منها برحمة الله وفضله وتوفيقه. إخوة الإيمان، ولازلنا نواصل حديثنا حول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نحن نتحدث عن نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، من أجل ماذا؟ من أجل أن نجد في الطلب، ومن أجل أن نعزم على الطلب، ومن أجل أن نجد في الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، لأن الجنة لا يصلها إلا المؤمنون العاملون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي حديث مؤمنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إخوة الإيمان، في هذه الليلة المباركة نسأل الله بركتها وخيرها ونعوذ به من شرها، حديثنا يكون بعون الله وتوفيقه حول شراب أهل الجنة. الموضوع كبير وواسع، لكن نتحدث بما تيسر بإذن الله عز وجل. أولا، شراب أهل الجنة أيها الإخوة ينبع من خلال الأنهار ومن خلال العيون التي أوجدها رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة. والشراب في الجنة زيادة نعيم، الشراب في الجنة زيادة نعيم، وإلا فأهل الجنة لا يصيبهم العطش ولا الجوع، لا يعطشون ولا يجوعون، لكن الطعام في الجنة والشراب في الجنة ليس لدفع الضرورات، لا، وإنما لزيادة النعيم. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، كيزانه كعدد نجوم السماء. جاء في بعض الروايات: من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والذي نفسي بيده إنها لأكثر من عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، أي شديدة الظلام وليس في أجوائها سحب بل صافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، قال: كيزانه أكثر من عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، قال: يشخب فيه ميزابان، أي يضخ فيه ميزابان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، آخر ما عليه، أي آخر العطش، يعطش عند إذا شرب أنتهى منه العطش تماما، قال آخر ما عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، قال: يشخب فيه ميزابان، أي من الجنة ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعند الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بين أنا بعبر حوضي أي يوم القيامة أذود الناس بعصايا أقرأهم لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسيرة شهر أو بهذا المعنى، أو قال من كذا إلى كذا. ثم سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن مائه، فقال: أحلى من العسل وأبيض من الثلج، يمده ميزابان من الجنة، أحدهما من الورق من الذهب والآخر من الورق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من شرب من حوضه لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا الآبدين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون. قال: يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ قال: فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: فمن دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. فهذه الأدلة تدل على أن المؤمنين لا يظمؤون في الجنة، لا يظمؤون ولا يعطشون في الجنة، ولا يجوعون ولا يعرون، بل هم في كامل النعم. ولهذا المطاعم والمشارب والثياب والنعيم هذا زيادة في التنعم، زيادة في التنعم، وزيادة في اللذة، وزيادة في الخير في أرض الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة، بيّنت نصوص الكتاب والسنة على أن شراب أهل الجنة من الأنهار الجارية في أرض الجنة، ومن العيون الجارية في أرض الجنة يشربون، وهي مختلفة ومختلف ألوانها ومختلف مذاقها ومختلف روائحها ومختلف ألوانها، هي مختلفة اختلاف يعلم به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كم ذكر الرحمن في كتاب الكريم أنهار الجنة، ذكر الله عز وجل أنهار الجنة في القرآن الكريم فيما يقارب 39 موضع من القرآن الكريم. يعني هذا يدل أولا على عظم الأمر، على عظم بدر الأنهار وعلى عظم شأنها، لأن الأمر إذا طال وكثر ذكره دل على عظم بدره ودل على عظم نفعه عند الله عز وجل، عند الله فنفعها عظيم وقدرها عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر الله عيون الجنة في القرآن في عدة سور من القرآن الكريم، ذكرها بعضها على سبيل الجمع وبعضها على سبيل التثنية وبعضها على سبيل الإفراد، وكلها تعني الجمع، كلها تعني الجمع. لهذا أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أعمال صالحة التي تؤهلنا لدخول الجنة. نذكر بعض ما ورد من الآيات في القرآن الكريم. ذكر الله أنهار الجنة في سورة البقرة في موضع واحد، في قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. هذه الآية الوحيدة في البقرة التي ذكرت أنهار الجنة، هذه الآية مع عظم هذه السورة وطولها، لكن الله عز وجل قد ذكر بعض نعيم آل الجنة، وذكر أن الأعمال الصالحة في هذه السورة مع الإيمان سبب لدخول أهل الجنة الجنة. أما في سورة آل عمران فقد ذكر الله أنهار الجنة في 4 مواضع. قال ربنا في كتابه الكريم: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. أما الآية الثانية ففي قول الله عز وجل بعد قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر بعض صفات المتقين، ثم قال بعد ذلك: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. فبين الله في هذه الآية أيضا أنهار، ذكر الله في هذه الآية أنهار الجنة. أما الآية الثالثة في سورة آل عمران فقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية الثالثة التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. الآية الرابعة: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هذه 4 آيات ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وهي تذكر أنهار الجنة. أما في سورة النساء فقد ذكر الله عز وجل أنهار الجنة في 3 مواضع. الموضع الأول بعد ذكر آيات المواريث، قال ربنا بعد ذلك: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الأولى التي ذكر الله فيها أنهار الجنة. الآية الثانية: قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذه الآية الثانية من سورة النساء ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. الآية الثالثة في سورة النساء قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن أصدق من الله قيلا. هكذا يذكر الله عز وجل أنهار الجنة. أما في سورة المائدة فقد ذكر الله عز وجل أنهار الجنة في ثلاث مواضع. قال ربنا في كتاب الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. هذه الآية الأولى من سورة المائدة التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. أنهار الجنة. الآية الثانية التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة قال الله عز وجل: ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله سبحانه وتعالى: فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. أما الآية الثالثة في سورة المائدة فقول الله عز وجل قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فهذه الثلاث الآيات ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة مما يدل على عظم قدر أنهار الجنة إلى على عظم قدرها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل أنهار الجنة في سورة التوبة. في سورة التوبة الآية الأولى قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية الأولى التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة في هذه السورة المباركة. الآية الثانية قول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فهذه الآية الثانية التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة في سورة التوبة. الآية الثالثة في سورة التوبة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآيات من سورة التوبة ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. وترديد ذكر رب العالمين لأنهار الجنة يدل على عظم قدرها ويدل على عظم النفع بها لآل الجنة وما يتمتع بها أهل آل الجنة. أما في سورة يونس فقد ذكر الله عز وجل آية واحدة وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات عدن. ف فالله يبين أيضا في هذه الآية أن الأنهار تجري تحت من تحت بصور أهل الجنة، وكذلك من تحت أشجارها ومن خلال أرض الجنة. هذه الآية الوحيدة في سورة يونس التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. ذكر الله أيضا أنهار الجنة في سورة النحل في قول الله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين اتقوا في هذه الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة خير، ولنعم أجر العاملين جنات، ولنعم أجر المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. في هذه الآية، وهي الآية الوحيدة في سورة النحل التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة. الآية التي بعدها في سورة الكهف قال ربنا في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهي الوحيدة في سورة الكهف التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنهار الجنة. وذكر الله عز وجل أيضا في سورة طه آية واحدة: ومن يأته مؤمنا فإن له جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى الأنهار في سورة العنكبوت في آية واحدة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، من الجنة غرفا. قال الله عز وجل: نعم، من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هكذا بين الله أيضا في هذه الآية الكريمة أو في هذه السورة الكريمة الأنهار. كذلك في سورة الزمر ذكر الله عز وجل الأنهار في آية واحدة. قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر الله الأنهار وأيضا نسيت في سورة إبراهيم وفي سورة الرعد. ففي سورة إبراهيم قال الله عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأما في سورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أن تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأما في سورة الفتح فقد قال الله عز وجل: ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. وأما في سورة محمد فقد ذكر الله أيضا الأنهار في آيتين. الآية الأولى قول الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الآية الثانية: مثل الذين اتقوا ربهم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية. وأما في سورة التغابن ف فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليجمعكم الله يوم إلى قوله يوم التغابن، إلى قوله: ومن يطع الله ورسوله يكفر عنه سيئات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي سورة الطلاق قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا. وهكذا قال الله عز وجل في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهكذا في سورة البينة قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهذه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أنهار الجنة، وإن غفلت عن بعضها فهذا أمر جبلي في هذا الإنسان. وأنت تلاحظ أيها المسلم الكريم أن هذه الآيات تنقسم إلى أجسام. أولا في خلال 33 آية قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار، فجعل الأنهار تجري من تحت الجنان، من تحت الجنان. ثم ذكر الله عز وجل آية واحدة في هذه الآيات، في هذه الآيات التي لم يذكر منها فيها حرف الجر، وهو من في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار بدون حرف الجر. ولهذا كل المصاحف أو عامة المصاحف بدون حرف الجر إلا في بعض قراءة لبعض أهل مكة، وإلا تقلها بدون حرف الجر. هكذا جاءت هذه القراءة بدون حرف الجر. ثم أنت تلاحظ أيها الأخ الكريم أن هذه الآيات المذكورة ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى الأنهار أنها تجري بعد أن ذكر الجنة من تحتها، أي من تحت الجنة مضاف إلى الجنة. وذكر في 3 آيات من القرآن الكريم، في 3 آيات من القرآن الكريم أن الأنهار تجري من تحت أهل الجنة، من تحتهم، من تحتهم. الآية الأولى في سورة الأعراف، وهذه غفلت عنها، وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. تقول هنا من تحتهم، أضاف هذا الأمر إلى تحت سكان الجنة، مع أن بقية الآيات سوى 3 آيات تقول من تحتها، أي من تحت الجنة. الآية الثانية التي في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، فأضاف الجريان إلى تحت سكان الجنة. الآية الثالثة التي ذكرت هذا هي آية الكهف، وهي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. قال من تحتهم الأنهار. فتجد هذه الآيات الثلاث هي الوحيدة التي قالت من تحتهم، والبقية قالت من تحتها، إضافة مضافة إلى الجنة. وكل ذلك يعني أن أنهار الجنة تجري من تحت أشجارها وقصورها وخيامها ودورها، كما هي حالة أنهار الدنيا. فقد قال فرعون كما قال الله عنه: وهذه الأنهار تجري من تحتي، تجري وليس معنى من تحت، وإنما تجري بين يدي وتجري حوله وتدخل إلى المزارع والبساتين وإلى غيرها وهكذا. فهذه الأنهار أيها الإخوة كما سمعتم بهذا التفصيل، لكن نجد في هذه الآية في الآيات كلها، نعم، وبقي آية قال الله عز وجل في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الآية الوحيدة التي ذكرت الأنهار بهذه الصيغة، صيغة الإفراد، صيغة الإفراد. ولهذا نهر أي يعني مفرد أنهار أو مفرد نهر، فيجوز أن تقول نهر ويجوز أن تقول أنهار، نعم، ويجوز أن تقول أنهار، فهذا جائز. فهذه الآية الوحيدة التي ذكرت هذا مفردا. ثم تلاحظ هذه الآيات التي سمعتها ما بينت أنواع الأنهار ومادة الأنهار إلا آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الآية تبين أنهار الجنة التي ذكرتها هذه الآيات التي سمعتموها. فأنهار الجنة منها أنهار من ماء، ومنها أنهار من لبن، ومنها أنهار من خمر، ومنها أنهار من عسل. والله لم يقل نهر من لبن ونهر من ماء ونهر من خمر ونهر من عسل، لا، بل أنهار بالجنة. وهذا يدل على أن الجنة مليئة بهذه الأنهار وبهذه النوعيات، وهذه الأنهار تتخلل الجنة كلها، تتخلل الجنة كلها ليتمتع كل سكان الجنة وكل فرد من أفراد الجنة بهذا النعيم العظيم. ثم أنت تلاحظ أن الله عز وجل نفى عن كل جنس من هذه الأنهار الآفة التي تؤثر عليه في الدنيا. فأنهار الماء في الدنيا يؤثر عليها طول المكث فتتغير، تتكدر، تتلوث، تنتن، تغبر، ربما تصبح مختلطة ببعض الجراثيم. فالرحمن يقول: أنهار من ماء غير آسن، أي صافي لا يعتريه الكدر ولا الأسن ولا التغير ولا الكدر، بل يبقى صافيا لأن الله خلقه ابتداء فيبقى على وضعه أبد الآبدين، لا يتغير ولا تتغير. ومع ذلك أنهار ما في الجنة كما بين العلماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وليست أنهار كأنهار الماء في الدنيا، لا، كل ما في الجنة يختلف عما في الدنيا لونا وطعما ورائحة ومذاقا ومن جميع صفاته، فهو يختلف تماما. ولأن أنهار الجنة خلقت من خلود فهي لا تتغير، لا تتغير أبدا الآبدين. فالله نفى عن الماء الآفة التي تؤثر عليه في الدنيا، مياه الدنيا آفتها أنها إذا طال مكثها تغير لونها وتغير طعمها وتغيرت رائحتها، تتغير صفاتها. أما أنهار الجنة فلا تتغير أبدا الآبدين. كذلك قال: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. آفة اللبن في الدنيا أنه إذا طال مكثه تحمر، أصبح حامضا متغيرا شديد الحموضة، لا يطاق، إذا طال مكثه لا يطاق، لا يطاق. أما أنهار اللبن في أرض الجنة فإنها لا تتغير مع طول المكث أبداً. ومع هذا أنهار الماء في الجنة ما خرجت من ضروع الحيوانات، لا، خلقها الله ابتداء، خلقها الله ابتداء وجعلها من خلد الأبدي، فهي لا تتغير مع مرور العصور والدهور ومع طول مكثها. ومع ذلك فمهما تصورنا لبن الجنة فليس كلبن الدنيا من أي وجه من الوجوه، لا من خلال لونه ولا مذاقه ولا رائحته ولا أبدا، فهو يختلف تماما. وإنما يخاطبنا رب العالمين على حسب ما نفهم. ثم قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. لذة خمر الدنيا ليست لذة، بل طعمها خبيث كريه، ورائحتها خبيثة كريهة، وعملها في الإنسان عمل سيء، فهي تغول البطون وتخمر العقول وتأتي بكثير من الأمراض الحسية. بالنسبة لأنهار لخمر الدنيا. ولهذا خمر الدنيا ربما دفعت صاحبها للزنا، وربما دفعت صاحبها للقتل، وربما دفعت صاحبها للواط، وربما دفعت صاحبها حتى للوقوع على بعض محارمه، فهي خبيثة من جميع الصفات ومن جميع الجهات. أما خمر الآخرة فقد وصفها رب العالمين باللذة، لذة، وأهل الخمر لا يجدون لذة في الخمر في الدنيا، وإنما معجبون أنها تأخذ عقولهم فيبقون كالبهائم أو أضل. أما خمر الجنة فلا تؤثر على أهلها أبدا، كما سنذكر بعون الله. ثم قال الله عز وجل: وأنهار من عسل مصفى. فآفة العسل أنه يكون مخلوطا بالشمع ومخلوطا ببعض الأشياء الدخيلة عليه. أما عسل الجنة فهو مصفى، لأنه لا يخرج من بطون النحل، وإنما خلقه الرحمن ابتداء. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في السنة من أين تجري هذه الأنهار، ومن أين مخرجها، ومن أين ينابيعها. جاء عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تتفجر الأنهار من خلاله. إذن هذه الأنهار نبعت من بحار، فالله قد خلق في الجنة بحرا لا يعلم بسعته إلا هو من ماء، وبحرا من لبن، وبحرا من خمر، وبحرا من عسل، ومن خلال هذه البحار تتفجر أنهار الجنة. قد يقول قائل: أين تلك البحار؟ أين مكانها؟ وأين قرارها؟ الجنة ليست كالدنيا. الدنيا كما ترون ضيقة، ومع ذلك هناك أجزاء في الدنيا واسعة شاسعة ما استطعنا أن نصل إليها أو أن ندركها. في الدنيا أراضي واسعة ما استطاع الناس أن يصلوا إليها، وما استطاعوا أن يدركوها، بل وهناك بحار شاسعة واسعة لا يستطيع الناس أن يصلوها، مع أن الدنيا صغيرة. الجنة أقل رجل في الجنة يعطيه الله مثل الدنيا في المساحة 10 مرات، 10 مرات ما أقل واحد. طيب كم مساحة الجنة؟ إذا لا تستغرب بحار، لأن الجنة واسعة فوق تصور كل متصور. إذا كان أقل واحد يعطيه رب العالمين من ذا الدنيا 10 مرات، فكم سعة الجنة؟ ما تستطيع المقاييس تقدرها أبدا، ما تستطيع. إذا هناك بحار في الجنة، هذه البحار تخرج من خلالها الأنهار، أنهار الجنة. ثم هذه الأنهار تخرج من تحت جبال المسك من أجل أن تكون روائح، لكن مسك من الجنة ما هو مسك من الدنيا، تكون روائح. هذه الأنهار يعني تشتاق إلى شربها النفوس من مسافة. ولهذا جاء عند ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أنهار الجنة تخرج من تحت جبال المسك، تخرج من البحار وتعبر عبر جبال المسك ثم تتفرع في أرض الجنة، تتفرع كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه الأنهار أصل ينبوعها من أعلى الجنان من الفردوس، أصل ينابيعها من الفردوس، والفردوس لعلها أوسع الجنان، أوسع الجنان، لأن سقفها عرش الرحمة وهي أعلى الجنان. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، قال حد لا أدري ذكر الزكاة أم لا، وصام رمضان، قال دخل الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته، دخل الجنة سواء جاهد أو جلس، وهذا في زمن الجهاد. فقال أبو هريرة: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وقال وأراه قال وسقفه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة، أي من جنة الفردوس، من خلال جنة الفردوس. وجاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ورواية الترمذي في بدايتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث من حديث معاذ بن جبل جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وعند الترمذي بلفظ: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسافة 100 عام. هذه لفظة الإمام أحمد. وذكر بعضهم قال وهو عثمان بن مسلم أحد الرواة قال: ما بين السماء والأرض، ثم قال: والفردوس أعلاها درجة، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تتفجر أنهار الجنة 4، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فهذا الحديث خصص أنهار الجنة 4، أي المذكورة في القرآن الكريم، أنهار الجنة 4. وجاء أيضا عند الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلوات، على الصلاة، وصام رمضان، وقال لا أدري هل ذكر الزكاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فقال معاذ أفلا نبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، فإذا والفردوس أعلاها، وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة الأربعة. فهذه الأحاديث تدل على أنهار الجنة. ولهذا في حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين في حديث المعراج قال فحتى بلغ نعم حتى وصلوا إلى سماء الدنيا أي جبريل، قال فاستفتح ففتح له، فقيل من مات؟ قال محمد. قال فقيل من؟ قال محمد. قال من مات؟ قال قيل من؟ قال جبريل. قيل من مات؟ قال محمد. قال ففتح لهما، ثم ذكر الحديث قال فإذا هما بنهرين مضطردين، أو فإذا نهران مضطردان. قال فقال الرسول يا جبريل ما هذا من نهران؟ فقال جبريل عليه السلام النيل والفرات انصرهما، أي انصر الفرات والنيل من سماء الدنيا. قال ثم مشى وإذا هو بنهر آخر على شاطئه قصر من در وزبرجد، من در وزبرجد. قال فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وفي حديث آخر في حديث المعراج من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، وذكر الحديث قال حتى بلغ سدرة المنتهى، بلغ سدرة المنتهى، السدرة شجرة من السدر التي هي عند العرش، حتى بلغ سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نبقها كالكلال، أي ثمرتها الحبة الواحدة كالقلة، وإذا ورقها كآذان الفيول أي كآذان الفيلة، وإذا بأربعة أنهار تخرج من أصولها. قال فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما نهران ففي الجنة، وأما النهران الآخران ففي الدنيا، ففي الدنيا، أو قال نعم قال ففي الدنيا، لعله أراد الفرات والنيل، وذكر الحديث. فهذا دليل على أن أنهار الجنة تنبع من أعلى الجنان ثم تتفرع في أرض الجنة. وأعظم هذه الأنهار التي ذكرت نهر الكوثر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو أعظم أنهار الجنة. والكوثر نهر أعطاه الرحمن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه سيشرب منه هو وأمته بإذن الله، فهو من خصائصه هذا النهر. جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وغيرهما، عند النسائي وغيرهما من حديث أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته إغفاءه أي نام قليلا ثم انتبه وهو يضحك، فقال أتدرون لماذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال انزلت علي اليوم سورة الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والإمام مسلم ذكر هذا الحديث يعني استدلالا على من يقول أن الآية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة، لأن الرسول قال أنزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه ربي فيه خير كثير، نهر أعطانيه ربي فيه خير كثير. ثم ذكر حوضه في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم، وقال ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج إلى آخره. فالكوثر أعظم أنهار الجنة، وهذا الكوثر عطية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما عرج به قال: رأيت نهرا على حافتيه قباب الدر، على حافتيه قباب أي خيام الدر، والدر قد يراد بالدر الدر أو اللؤلؤ. قال: فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: فقال جبريل عليه السلام: هذا الكوثر. وجاء عند الإمام البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ. قال: فقلت، قال: فضربت بيدي فإذا طينه مسك أذفر، أي مسك خالص. قال: فقلت يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك أو أعطاك ربك، أو بهذا المعنى. جاء في رواية للبخاري ولعله في الحديث الطويل: الذي خبأ لك ربك، الذي خبأ لك ربك، كأن الله خبأ أهله وحفظه حتى يدخله النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يدخل الجنة، هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك. فقل لي بربك، عطاء الله سبحانه وتعالى عظيم، عطاء الله عظيم، كيف يكون هذا الكوثر؟ ولهذا العلماء يقولون لفظة كوثر تعني الخير الكثير في كل شيء من الأشياء، فمعنى الكوثر أي الكثير. فهذا النهر يدل على كثرة الخير فيه وعلى كثرة العطايا فيه. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتا الذهب ومجراه على الدر، على الدر والياقوت. انظر حافتا الذهب، قال: ومجراه على الدر والياقوت، على الحصى التي في النهر در وياقوت. ثم قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: رائحته اطيب من المسك وطعمه احلى من العسل وابرد من الثلج. هذا نهر الكوثر، وقد جاءت احاديث كثيره تدل وتذكر هذا النهر العظيم الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها الإخوة، تخيلوا عندما تجري هذه الأنهار، تكون ساكنا في قصرك في الجنة أو في خيمتك أو أنت في حديقتك الغنى وبين أشجارك، والأنهار تتخلل ذلك أمامك، أنهار الماء معروضة، أنهار اللبن معروضة، أنهار الخمر معروضة، أنهار العسل معروضة، كلها معروضة بين يديك، بين يديك، تشرب ما شئت ومتى شئت. وقد جعل الله لك عددا كبيرا من الغلمان لخدمتك، من كمال النعيم، يخدمونك ويقومون بما تريد. فهذا لا يعني أنك تحتاج إلى شيء، وإذا احتجت تحتاج إلى عمل، لا. أولا، كل شيء في الجنة ميسر. قال أحد الصحابة: إن العبد، إن المؤمن في الجنة إذا أراد الشراب قال: ما يشعر إلا والإبريق في يده، ما يشعر إلا والإبريق في يده، اشرب. ثم جعل الله لك للمؤمنين غلمانا يخدمونهم. ولهذا انظر إلى هذا التصوير القرآني العجيب الذي صور لنا حالة أهل الجنة عند الشرب وعند المأكل والمشرب. قال ربنا في كتاب الكريم: والسابقون الأولون. قال الله عز وجل: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. هنا جلوس على السرر، موضونة منسوجة ونسيجها من الذهب مكللة بالياقوت والدر والزبرجد واللؤلؤ، وهي مرتفعة لا يعلم بسعتها إلا الله. قل لي وأنت طولك في السماء 60 ذراعا، وليس بذراعك أنت، بذراع لا أعلم به إلا الله، كم طولك؟ أن تحتاج إلى سرير مثل هذا المسجد كذا كذا مرة. أنت كبير في جسمك، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، والاتكاء يدل على الأمان والراحة، متكئ مرتاح يدل على راحة وأمان، متقابلين يقابل بعضهم بعضا، لا يدبر بعضهم، لا يلقي بعضهم ظهره الآخرين، لا متقابلين على سرر متقابلين. يطوف عليهم غلمان مخلدون، وهؤلاء الغلمان في سن صغير قادرين على الخدمة، ومناظرهم جميلة، وهؤلاء لا يشتهون النساء، لا يشتهون النساء، غلمان سماهم الله غلمان. وأهل الجنة على قسمين، منهم من هو في أعز شبابه، ومنهم الغلمان. فالغلمان هم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، والذين هم في أعز شبابهم أهل الجنة من الرجال والنساء في أعز شبابهم، وهؤلاء صغار أعدهم الله للخدمة فقط. يطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون في الجنة بأكواب وأداريق وكأس من معين. إذن الشراب من جميع الأنواع، هذا الشراب في الأباريق، والشراب في الأكواب وفي الكؤوس. أما الكؤوس إذا ذكر في القرآن الكأس أو الكؤوس فالمراد بها الخمر، كل ما ذكر في القرآن باسم كأس فالمراد به الخمر. ولهذا ماذا قال الله؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصبعون عنها ولا ينزفون. لماذا قال لا يصبعون عنها ولا ينزفون؟ الضمير عائد على الكؤوس وكأس من معين، أي لا تصدع الرؤوس لأنها الخمر ليست كخمر الدنيا تصدع الرؤوس. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي القراءة ولا ينزفون ولا ينزفون. فإذا قرأت ولا ينزفون أي لا ينزف، لا تنزف المشروبات، المشروبات مكانها مملوءة كثيرة لا تنقطع أبد الآبدين ولا تنقص. وإذا قال ولا ينزفون أي لا تنزف عقولهم، لا تنزف عقولهم. انظر إلى هذا، قال ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. من أراد أن يقوم بدون استئذان يتفضل، ولحم طير مما يشتهون وحور عين. طيب انظر إلى هذا الموقف، تتصور أنت هذا الموقف، تتصور أولا تشعر أن هؤلاء في غاية من الجمال وفي غاية من الحسن. الأمر الثاني تشعر أنهم بنفس الآية جلوس على الكراسي على السرر من الذهب المنسوجة من الذهب من باب الجنة المكللة بالدر والياقوت والمرجان واللؤلؤ وغير ذلك، ثم تشعر أن هذه السرر بين الأشجار، لأنه قال وفاكهة مما يتخير، الفواكه قدامك، تشعر أنك تحت الأشجار والظلال والأشجار دانية من جميع أنواع الفواكه وأنت جالس، الكؤوس أمامك، جميع أنواع المشروبات أمامك، الغلمان بين يديك لخدمتك، الأشجار أمامك فيها من جميع أنواع الفواكه، اختر ما شئت، ولحم طير، وهذا يعني أن الطيور تتنقل من في أغصان الأشجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طير الجنة كالبخت، أي طيور الجنة حجم الطير الواحد كالجمل الضخم، كالجمل الضخم تتنقل في أسفار الجنة. إذا أردت الطير ما تشعر إلا وهو بين يدك كما اشتهت نفسك، بل فوق ما تشتهي نفسك، أعظم مما تشتهي نفسك، مشوي أمامك جاهز. إذن هم الآن على السرور، على السرور، جلوس وسرور مكللة بأنواع ومحاطة بجميع بأجمل أنواع الأقمشة، بأجمل أنواع الأقمشة، والأشجار قد مدت أغصانها فوق رؤوسهم ودلت فواكهها عليهم وعرضتها وكأنها تقول خذوا هذا معد لكم. ثم تتصور وأنت تنظر إلى جذوع الأشجار، والجذوع من الذهب. جاء عند الإمام الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشجار الجنة جذوعها من ذهب، كل جذع نابت ذهب، ومن ذهب الجنة وليس من ذهب الدنيا. طيب هنا ولحم طير ما يشتهون. ثم قال: وحور عين، يعني الحور جاهز، كل واشرب وتمتع، ومتى شئت زوجتك أو زوجاتك الكثيرة جاهزة معدات في كامل جماله وزينة. أي وصف هذا الوصف؟ فأنت تتصور عندما يلتقي جمال وجوه المؤمنين مع جمال مادة الجنة مع جمال الأشجار، الجذوع من ذهب والفواكه لا يعلم بجمالها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي متدلية من جميع الأنواع. الشجرة الواحدة تحمل في ثناياها عشرات أنواع الفاكهة، وليست فاكهة واحدة، وليست فاكهة واحدة. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن الله عز وجل خلق في الجنة شجرة ما كنت أظن أن تكون في الجنة. قال: وما هي؟ قال: السدر، فإن فيها شوكا يؤذي صاحبها. قال: وما سمعت الله عز وجل يقول في سدر مخضوب: إن الله خضب كل شوكة وجعل مكان كل شوكة فاكهة، وإن الفاكهة لتنفتك عن 72 نوعا كل نوع لا يشبه الآخر. يعني الشجرة الواحدة تحمل 72 نوع كل نوع لا يشبه الآخر في طعمه ولا مذاقه ولا حجم، هذه شجرة واحدة. فكيف والأشجار من جميع أنواعها أمامك وأنت تنظر إليها وهي متدلية، ونزلت عناديدها إليك وذللها رب العالمين لك، خذ منها على وضعك الذي أنت عليه، تنال منها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، كلما نزلت ذلت لك ونزلت إليك تعرض نفسها عليك، فأنت في هذا الوضع. ثم انظر كيف يكون جمال أوراق الأشجار وفاكهة الأشجار، ثم كيف يكون جمال الملابس التي على المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فعند أن يلبسوا التيجان والتاج الواحد ضوءه أعظم من ضوء الشمس، وما بالك بملايين التيجان، بل قل ولو بمئات في المنطقة المحيطة التيجان. هذا يجتمع جمال هذا مع جمال هذا. ثم ملابسك، الملابس العظيمة، ملابس الحور الياقوتة الواحدة من ملابس اللؤلؤة الواحدة من ملابس الحور وحلل الحور تضيء ما بين المشرق والمغرب كما ذكرنا في الجمعة الماضية، تضيء ما بين المشرق والمغرب، اللؤلؤة الواحدة والياقوتة الواحدة من ملابس الحور. فعندما يجتمع جمال هذا وجمال هذا وجمال هذا وجمال هذه المواد، كيف تكون الجنة جميلة وكيف يكون الوضع جميلا؟ هل يمكن أن يفكر الإنسان وهو في هذا النعيم العظيم بالخروج من الجنة؟ هذا بعيد، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يحبون أن يتحولوا عنها أبدا ولا غمض عين ولا غمض عين. انظر إلى هذا. وكم ثم عندما ترى من خلال هذا الجمل كله والأنهار من حولك جارية وكباب اللؤلؤ على شواطئها، لا إله إلا الله، مساكن الخيمة الواحدة لك طولها 60 ميلا في السماء، خيمة واحدة يعني تمثل ربما مثل اليمن كامل، الخيمة الواحدة للمؤمن فيها أهل لا يرى بعضهم بعضا، وهي من لؤلؤة واحدة مجوفة. فمهما وصف الواصف الجنة فوق تتصور، فوق تصور كل متصور، فوق خيال كل متخيل، لا يمكن أبدا أن تصل معلوماتنا إلى النتيجة الصحيحة الحقيقية في أرض الجنة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة، الكلام على سراب الجنة طويل، هذا الأمر نكتفي بإذن الله، وإذا أمد الله بأعمارنا نتكلم على عيون الجنة المذكورة في القرآن والسنة. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلياء، ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك ينبغي أن نجد ونجتهد وأن نجعل شهر رمضان موسم عبادة وموسم طاعة. الجنة مهيئة، إذا دخل يقول النبي كما في الصحيحين إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فالجنة تتهيأ لطلابها، فكونوا طلابا بحق، كونوا طلابا للجنة بحق، صادقين مجدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن ينجينا وإياكم من النار، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.